إسرائيل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما شاء الله يلا نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين من ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله